لطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور. لطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور. خذوني لا ترحلوا بدوني لعيوني تشوف النور. خذوني لا ترحلوا بدوني لعيوني تشوف. جفوني جفوني وانا قلبي صبور. عيوني من النوم جفوني جفوني وانا قلبي صبور. عينوني عسى انسى شجوني ارحموني انا المكسور. عينوني عسى انسى شجوني ارحموني انا المكسور. خذوني لطيبة يا ناس خذوني خذوني ازور طه الشكور. لطيبة يا ناس خذوني خذوني ازور طه الشكور. خذوني لا ترحلوا بدوني لعيوني تشوف النور. خذوني لا ترحلوا بدوني لعيوني تشوف النور. خذوني رسول الله أنلني أنلني رضاك يوم النشور. حبيب الله أنلني أنلني رضاك يوم النشور. يا حبيبك وقلبي لهيبي ونحيبي أبدى المستور. يا حبيبك وقلبي لهيبي ونحيبي أبدى المستور. خذوني لطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور. لطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور. خذوني لا ترحلوا بدوني لعيوني تشوف. حلو بدوني لعيوني.